ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت ويكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. وإذا لم تستطع هذا مثل سعيد بن مسيب.